قال ابن عبد البر الإمام المالكي في الاستذكار: وهذا أبلغ شيء في فضل صلاة الضحى. وقال النووي رحمه الله: فيه دليل على عظم فضل الضحى وكبير موقعها وأنها تصح ركعتين. وفي صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 سلاما، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قال القرطبي: أن يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان، فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد، فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل. فهذا يدل على عظم فضل الضحى وعلى استحباب المداومة عليها. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه بالمحافظة على صلاة الضحى. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام 3 أيام من كل شهر، وهي على الراجح كما قال ابن حجر أيام البيض، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. وفي رواية عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وعند ابن خزيمة عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث لست بتاركهن: أن لا أنام إلا على وتر، وأن لا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابي، وصيام 3 أيام من كل شهر. وعند مسلم عن أبي الدرداء قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لست أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. قال القرطبي: وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهما يدل على فضيلة الضحى وكثرة ثوابه وتأكده، ولذلك حافظ عليه ولم يتركه. وفي هذا الحديث أيضا عظم حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد يقول: أوصاني خليلي، أوصاني حبيبي. وفيه استحباب وصية الأصحاب بلزوم الطاعة، وفيه شدة لزوم الصحابة رضي الله عنهم لوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدعهن حتى أموت، لست بتاركهن، لن أدعهن ما عشت. فهذا شدة لزوم وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر، أي على وضوء، فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى تسبيح الضحى، أي خرج من بيته يريد أن يصلي الضحى في المسجد، وهذه سنة، ومن مشى إلى تسبيح الضحى فأجره كأجر المعتمر، أي عمرة، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4، ما هي الأولى؟ الظهر. من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4 بني له بها بيت في الجنة. رواه الطبراني في الأوسط وفي السلسلة الصحيحة. وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وفي شمائل الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات، صححه الألباني رحمه الله. وعند الطبراني في الأوسط عن الحسن عن أنس بن مالك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ست ركعات فما تركتهن بعد. قال الحسن: وما تركتهن بعد. هذه الأحاديث أيها الأفاضل تدل على استحباب المواظبة على صلاة الضحى، وهذا مذهب الجماهير، وتدل أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى، ولكن ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب عليها، وهذا باتفاق العلماء، وهو محمول إما باكتفائه بقيام الليل، وأن المواظبة مشروعة لمن لا يداوم على قيام الليل كما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم في الزاد وغيرهم، وإما خشية فرضها على الناس كما فهمت عائشة رضي الله عنها. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. ففهمت من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام تركها لأجل خشية الفرضية على الناس، ولذلك هي واظبت عليها وكانت تطيلها رضي الله عنها وأرضها. وأما عدد ركعات الضحى فأقلها ركعتين، واختلف العلماء في أكثرها، فمنهم من قال ثمان ركعات، ومنهم من قال اثنتي عشرة ركعة، ومنهم من قال هي بلا عدد، فيصلي العبد ما يشاء من الركعات، وهذا أرجح الأقوال. لحديث عائشة رضي الله عنها: كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. ويؤيده ما ثبت عند مسلم من حديث عمرو بن عبسة، وفيه قال له النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله عن أوقات الصلاة قال: صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم صلي حتى يستقل الظل بالرمح أي إلى الزوال، ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم. فحثه على الصلاة من بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال، ولم يقيده بعدد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الممتع: والصحيح أنه لا حد لأكثرها، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، ولم تقيد، ولو صلى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال أربعين ركعة مثلا لكان هذا كله داخلا في صلاة الضحى. ويجاب عن حديث أم هانئ بجوابين. حديث أم هانئ أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح ثمان ركعات، وهو أكثر ما روي عنه من عدد ركعات صلاة الضحى، وهو الذي ذهب إليه الشافعية وغيرهم أن أكثر ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الضحى ثمان ركعات. وأما حديث اثنتي عشرة ركعة ففيه ضعف. فالشيخ يقول: يجاب عن حديث أم هانئ بجوابين. الجواب الأول أن كثيرا من أهل العلم قال إن هذه الصلاة ليست صلاة ضحى، إنما هي صلاة فتح، لأن قالت وذلك ضحى، أي ذكرت وقت الضحى وليست هي صلاة ضحى. والجواب الثاني، الوجه الثاني، أن الاقتصار على الثمان لا يستلزم أن لا يزيد عليها، لأنها قضية عين. أرأيت لو لم يصلي إلى ركعتين هل نقول لا تزيد على ركعتين؟ الجواب لا، قضية العين وما وقع مصادفة فإنه لا يعد تشريعا، وهذه قاعدة مفيدة جدا. فحديث أم هانئ ليس فيه تحديد، إنما أقصى ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ثمان، وذلك استحب الشافعية أن أفضل الأعداد ثمان، واستحب أكثر العلماء على أن الأفضل في صلاة الضحى أن تكون أربع ركعات. لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا، أي في غالب وقته، ويزيد ما شاء الله هذا أحيانا. ولحديث نعيم بن همار الغطفاني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يا ابن آدم لا تعجزن عن أربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة، رواه أحمد وغيره. وفي لفظ قال الله يا ابن آدم صل لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره، ورواه الترمذي من حديث أبي الدرداء وأبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره. هذه الأربع قال ابن القيم في الزاد فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها. ابن تيمية لا يرى المواظبة على الضحى، وجماهير العلماء يحمله على الضحى، وعليه بوب الترمذي في السنن وغيره. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بني له بيت في الجنة. قال الحاكم صحبت جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات فوجدتهم يختارون هذا العدد يعني أربع ركعات ويصلون هذه الصلاة أربعا لتواتر الأخبار الصحيحة فيه. وأما وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال، وأفضل أوقاتها عند اشتداد حر الشمس حين ترمض الفصال، صغار الإبل تصيبها الرمداء حين تشتد حرارة الشمس، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قال ابن القيم أي يشتد حر النهار فتجد الفصال حرارة الرمضاء. وقال القرطبي الفصال جمع فصيل وهو الذي يفطم عن الرضاعة من الإبل، والرمضاء شدة الحر في الأرض. وأما الصلاة في أول الضحى فتقدم في أول حديث ذكرناه حديث أبي هريرة حيث قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة من هذا البعث؟ رجل توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم تحمل إلى المسجد فصلى فيه الغداء ثم عقب بصلاة الضحى، فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. وهذا عند أبي يعلى بن حبان. وعند الترمذي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. والحديث حسن. من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس أي ترتفع ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح في مسجد جماعة يثبت فيه حتى يصلي سبحة الضحى